وينقسم باعتبار آخر، الشرك من حيث هو ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو الذي سبقت أنواعه، والشرك الأصغر دون ذلك، وسيلة إلى الشرك الأكبر من قول أو فعل. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، لا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في مغفرته. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما في معناها من الآيات كثير. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وله شعب أو صور، منها الرياء. والرياء فيه تفصيل، نوع أكبر ونوع أصغر. فالنوع الأكبر حكم صاحبه كحكم المشرك، الشرك الأكبر، وضابطه أن يقوم العامل لعمل مفروض أو واجب أو مستحب، وليس له قصد التقرب إلى الله وطلب المثوبة منه أو خشية العقوبة، وإنما قصده ليخادع الناس فيظهر لهم الخير، فإذا خلا وانفرد أو اجتمع من هو على أو اجتمع مع من هو على شاكلته أتى في الأرض فسادا، وجحد ما أمر الله تبارك وتعالى به، فقبله المؤمنون وكذب به المرائي الذي لا يبعثه على العمل إلا قصد مراءة الناس وليستر وليتستر على ماله ونفسه وولده. وهذا من أهل النفاق الاعتقاد، لأنه أظهر الخير وأبطن الشر بحذافيره. هذا نوع من أعمال المرائين. ومنهم المنافقون نفاقا اعتقاديا جميعا، فقد كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويجاهدون معهم، ولكنهم لا يريدون ثواب الصلاة ولا يحرصون على طاعة الله، وإنما يريدون التستر على أموالهم ودمائهم وذراريهم وأبوهم. وهناك رياء طارئ، وقل من ينجو منه إلا من ألهمه الله عز وجل وعصمه، كالأنبياء والرسل معصومون، معصومون من الرياء ومن غيره من المآثم والذنوب. وهذا النوع الطارئ ضابطه أن يقوم العبد العامل المسلم إلى طاعة الله أداء للمفروض أو الواجب، ولكنه يطرأ عليه طارئ فيداخله الرياء. إن كان يصلي ربما يزيد في صلاته من أجل مشاهدة الناس له ليثنوا عليه ويمدحوه، وإن كان يتصدق زاد في الصدقة، أو كان يقرأ أو نحو ذلك من الأعمال والقربات يهجم عليه العدو فيرائي بشيء من عمله، لكن هذا النوع من الرياء وإن كان خطيرا إلا أنه ليس كالأول. ومن هنا وجب مجاهدة النفس على الإخلاص والإلحاح في الدعاء من كل عامل يتقرب بعمله إلى الله عز وجل، أي نوع من أنواع العمل، أن يلح على الله في الدعاء أن يرزقه الصواب والإخلاص. ويؤثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء مأثور يقوله من هجم عليه العدو ودخل عليه هذا النوع من الرياء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما تعلم، وهو من علاج هذا الرياء الذي يطرأ على الإنسان. الناقض الثاني المشار إليه والثاني: من يبغي وسيطا يرتجى فذاك شرك واضح يا ذا الحجاب. الناقض من نواقض الإسلام الثاني اتخاذ وسائط بين الله وبين الخلق كوسائط المشركين الذين حكم الله عليهم بالكفر لأنهم اتخذوا وسائط. والواسطة بين الله وبين خلقه واسطتان: واسطة اتباعها مفروض، وهي واسطة شرعية، أعني بها واسطة الرسل والأنبياء بين الله وبين الأمم. إذ أن الأمم لا تعرف مراد الله منها إلا بتبليغ الرسل ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليهم ليبلغوا الأمم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه الواسطة الشرعية التي فرض الله تبارك وتعالى طاعته، وواسطة مذمومة كفرية، وهي واسطة المشركين الذين اتخذوا الأصنام والأوثان من جماد أو حي أو من عالم السماء أو عالم الأرض، اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله، وهي التي ذمها الله تبارك وتعالى وحكم على أهلها بالشرك الأكبر والكفر الصريح. قال عز وجل عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. فهي واسطة محرمة جاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهلها واستحل دماءهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم، فصاروا عبيدا أذلة مملوكين بسبب أنهم اتخذوا بين الله وبينهم وسائط يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، ويريدون منهم أن يرفعوا إلى الله طلباتهم ليعطيهم ما أرادوا ويدفع عنهم ما فيه ضرر. قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم عليهم بالكفر بصيغة المبالغة. إذن فاتخاذ وسائط من دون الله تبارك وتعالى ناقض من نواقض الإسلام دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. لأنهم شبهوا الله بخلقه، شبهوا بالملوك الذين لا يعرفون حاجات رعاياهم إلا بواسطة وزرائهم ونوابهم، فشبهوه بالخلق، فكفرهم ظلمات بعضها فوق بعض. والثالث الراضي بكفر المشرك ومن تولى مذهبا لهم حكم. من رضي بشرك المشركين فهو كمثلهم مشرك، لأنه رضي دينه وأقره. ومن رضي بالشرك لم يرضى بالتوحيد، لأن التوحيد ضد الشرك والشرك ضد التوحيد. فمن رضي بشرك المشركين فهو كمثلهم، وجزاؤه جزاؤهم وعقوبته عقوبتهم وإن ادعى الإسلام. فلا تجد مسلما في قلبه مثقال ذرة من الإيمان يرضى بشرك المشركين وكفر الكافرين، وإنما يبغضهم لأنهم أعداء الله وأعداء الدين وأعداء المسلمين. فنبرأ إلى الله من شرك المشركين والمشركين، ونبرأ إلى الله من أهل البدع والضلال الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه. وكل عقوبة وكل جريمة لها عقوبة عند الله، فالمشرك عقوبته معلومة بنص القرآن، والمبتدع إما أن يكون ببدعة الشرك الأكبر أو يكون ببدعة دون ذلك، فما كان بدعته مكفرة فهو من أهل الكفر، ومن كان بدعته مفسقة فهو من أهل الإسلام، ولكنه على خطر عظيم، لأنه يصنف مع الفاسقين ومع ناقصي الإيمان. والبدع خطيرة لما يلزم عليها من اللوازم، وذلك أنه يلزم على البدعة اعتقاد أن دين الله غير كامل، فيأتي المبتدع فيضيف بدعة ليكمل بها الدين، وهذا افتراء على الله عز وجل، وهو تكذيب لقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا من لازم البدع وأقوال المبتدعين، كما أنه يلزم منه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الرسالة كما أمره الله، وهذا محال وبهتان، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمره الله بتبليغه وأوحاه إليه كاملا موفورا وواضحا جليا كالشمس في رائعة السماء. فقال وهو الصادق المصدوق: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. وفي رواية: تركتكم على المحجة البيضاء، وإن كان في سند هذا الحديث مطال، ولكن يشهد له الحديث الآخر: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهو دليل على أنه بلغ أتم البلاغ وبين أكمل البيان. واتهام للصحابة الكرام الذين نقلوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قصروا في البعض الذي يدعي المبتدع أنه استدركه وزاده، كأنه يرى أنه زاد لبنة في بناء الإسلام، وهذا من الجهل الفاضح ومن لوازم القول بالبدع. هذه الأمور الثلاثة التي يبرأ منها أهل السنة والجماعة، كما تبرأوا من البدعة وأهلها. إذن لا يجوز أن يرضى أحد بكفر المشرك، ولا يجوز لأحد أن يتولى مذهبهم فيحبه وينصره ويدافع عن أهله ويروج له. فمن فعل ذلك وكان قبل ذلك من المسلمين فقد انتقض إسلامه، ومن كان جاهلا ووقع وجب عليه أن يسأل أهل العلم، وأهل العلم يقيمون عليه الحجة، فإن رجع فمن حسن حظه، وإن لم يرجع وتمادى على جريمته فهو من أهل الشرك، وعقوبته عقوبة المشركين الذين رضي بكفرهم وشركهم وتولى مذهبهم وروجهم. والرابع من النواقض القائل: الشرع والقانون سواء. والمراد بالقانون القانون الجاهلي، سواء في عهد الجاهلية الأولى أو في أي جاهلية في زمن من الأزمان. فالجاهلية الأولى يطلق عليها جاهلية لأنهم كانوا على جهل وضلال في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأما الجاهلية بعد ظهور الإسلام وانتشاره فهي جاهلية مقيدة بمن وقع فيه ممن حكموا بغير ما أنزل الله، مفضلين للحكم بغير ما أنزل الله على ما أنزل الله. وهنا ينبغي أن نقف وقفة عند الحكم بغير ما أنزل الله، الذي جاء ذكره في سورة المائدة، حيث قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا لأهمية الموضوع قرر العلماء المحققون أن كل من الكفر والظلم والفسق على نوعين: كفر أكبر وكفر أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر. فمن لم يفرق بين هذه الأقسام يقع في الخطأ ولا شك. ومن هنا ينبغي على طلاب العلم، ينبغي لهم أن يحرصوا على تحقيق هذا الموضوع: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون. فقال المحققون: إن من حكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من أربعة أحوال: الحال الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك فهو كافر كفر أكبر، أو يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أصلح من الحكم بما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر، أو يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه جائز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر، أو يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد الجواز، أي سواء الحكم سواء الأمر سواء بين الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله، وهذا كفر أكبر. وكفر أصغر أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق وأنه هو الصواب وهو الواجب بأن تحكم به البشرية، ولكنه عصى وحكم بغير ما أنزل الله لغرض من الأغراض الدنيوية، إما لرشوة وإما لهوى وإما مجاملة أو انتقاما أو ما شكل ذلك، فحكم بغير ما أنزل الله سواء في قضية واحدة أو في قضايا متعددة، مع إيمانه الراسخ أن ما أنزله الله هو الذي يجب أن تحكم به البشرية كما تعبدهم الله بذلك. فمن أخذ الآية على عمومها بدون تفصيل ضل، ومن فصل هدي إلى صراط المستقيم. وهكذا الظلم: ظلم أكبر يخرج من الملة كالشرك بالله عز وجل وما والاه وما كان في حكمه، قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وظلم دون ذلك وهو ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الموبقات والصغائر، ظلم للنفس، أو ظلم العبد لغيره من الخلق كما هو معلوم بأخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو سفك دمائهم أو الحسد لهم أو نحو ذلك من المآثم التي يعتدي بها المسلم على أخيه المسلم أو على غير المسلم الذي لا يقر الشرع أحدا على الاعتداء عليه أبدا ولو كان من الكفار من أهل الذمة المعاهدين أو بين أو من كان بينهم وبين دولة الإسلام عهد وصلح وهدنة وعهود ومواثيق كل ذلك لا يجوز والاعتداء فيه والفسق كذلك أكبر وأصغر فسق مخرج من الملة وهو الخروج عن طاعة الله جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا كما وصف الله عز وجل إبليس بذلك في قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي خرج وفسق دون ذلك ما يقع فيه المسلمون من المعاصي التي دون الشرك فيكون بها فاسقا فسقا لا يخرجه من الملة ويكون بها ناقص الإيمان ويقال في حقه أنه داخل في مطلق الإيمان وليس من أهل الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل والنابض الخامس البغض لشرع الله المطهر البغض لشرع الله المطهر أو لبعضه مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز والسنة المطهرة من أبغض شيئا من ذلك من أبغض شيئا من ذلك فقد كفر كفرا يخرجه من الملة لذا وجب على من أكرمه الله بالإسلام أن يحترم الإسلام دائما وأبدا ويحترم أحكام الإسلام واحترام أحكام الإسلام العلم بها والعمل بمقتضاها ونشرها في الأمة والاعتزاز بها والعيش في ظلها الظليل وأذكر كلاما لأحد طلابنا وقد مضى عليه ما لا يقل عن 30 سنة خاض الطلاب في حكم من يحلق لحيته بين مكفر وبين مفسق وبين متوقف وقد ابتلي طلاب العلم بحلق اللحى لا سيما في زمن الشباب إلا من هداهم الله وأكرمهم بمحبة السنة قال هذا الطالب وهو يحاور مجموعة من زملائه في هذا الموضوع قال يا جماعة أتركونا عصاة ولا تنقلونا إلى الكفر قالوا له كيف ذلك قال إن أبغضنا إعفاء اللحى، وجادلنا في مشروعيتها وسنيتها. أخاف عليكم أن تقعوا، أن نقع في الكفر. أما إذا اعترفنا بأنها معصية ووقعنا فيها ونحن نعترف بأنها معصية فالأمر أخف، خلونا عصاة حتى لا نصل إلى دركات الكفر بجحد شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا مطعن فيه، لا في سنده ولا فيه، بل ثابت بنص القرآن، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل محذرا من مخالفة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا التعليق تعليق مني على قضية الطالب الذي هو الآن من أقران الشيبان. فالمقصود أن من أبغض شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. ونحن ولله الحمد يجب أن نعلمها لنحذرها ونبتعد عنها وعن وسائلها، ونعتز بإسلامنا ونحب الإسلام أحسن من محبتنا لأرواحنا التي تعمر بها أجساد، حتى نحقق الإسلام والإيمان. والناقض السادس المؤذي لحزب الله، المؤذي لحزب الله المفلحين، المستهزئ بهم والمحتقر لهم والساخر منهم، لأنهم أولياء الله وحزبه المفلحون وعباده الصالحون. من استهزأ بحزب الله الذين إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وسلفهم أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، من استهزأ بهم أو بشيء مما جاء به رسول الله كما سبق فهو ناقض، فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. ولذا قال الله تبارك وتعالى في حق قوم أخذوا يتحدثون ويهزؤون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيهم قرآنا ذمهم الله فيه ذما شديدا. قال عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فلم يقبل الله عز وجل منهم لأنهم استهزأوا. ومن هنا وجب أن نفصل تماما أن الاستهزاء والسخرية التي تجري على ألسنة كثير من الناس ونعوذ بالله من ذلك إنما هي من عمل الشيطان، فلا يجوز أن يسخر المسلم من أخيه المسلم، لا يجوز له أن يسخر من الجاهل لجهله، ولا من الضعيف لضعفه، ولا من الفقير لفقره، ولا يجوز له بالدرجة الأولى أن يسخر من طالب العلم الذي يتتبع حلقات العلم فيتهمه بأنه رجل فارغ ليس عنده عمل. لأنه يرى أن تتبع حلقات العلم من تضييع الوقت والحياة، وهو قول باطل صدر من إنسان جاهل. إذن يجب أن يحترم المسلمون بعضهم بعضا، ويجب أن نتعامل في مخاطباتنا بالجد، ونضرب صفحا عن الهزل والمزح الذي جرت عليه عادات الناس بدون فهم لما يصح منه وما لا يصح. فقد يكذب الواحد أو يسخر أو يستهزئ أو يتنقص ويدعي بأنه مازح، وهو مزح محرق. يجب على الإنسان أن يكف لسانه إلا من الكذب. فكم جاءت وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم أولا ومن السلف الصالح ثانيا بحفظ اللسان. ففي حديث معاذ الذي سمعنا طرفا منه البارحة ما يكفي ويشفي لمن ينشد الحق وينشد فك رقبته من النار. والسلف كان بعضهم يوصي بعضا بحفظ اللسان، ويقول ما من شيء أحب بالسجن من اللسان، يسجن ولا يطلق إلا في الأقوال النافعة المفيدة، الكلم الطيب الذي يفيد صاحبه، والكلم المباح ما جعل الله علينا في الدين من حرج، نتكلم فيما أبيح لنا، وأما ما نتكلم به فيما يتعلق بالعبادة والدين فهو عبادة مضاعفة، قراءة القرآن وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار كما هو في كتب الأذكار. فإذا أشغلنا اللسان بالنافع المفيد فقد استثمرناه أحسن الاستثمار، وإن أطلقنا له العنان صار سببا في هلاكنا وشقائنا والعياذ. فمن الآن نحترز أكثر وأكثر. ولما قال بنو إسرائيل لموسى أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذا الاستهزاء والمزح الذي هو الكذب بعينه يعتبر من الجهل، والصمت وحفظ اللسان وإطلاقه في الخير يعتبر من العلم والعقل وعنوان السعادة. إذن المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، لا يسخر منه ولا يحتقره بل يذب عنه ويقوم من اعوجاجه. هذا هو العمل المبرور والنفع المتعد. والسابع السحر، ومنه الصرف، وحكمه كفر كذاك العطف، ومن به يرضى فساء ما اشترى، لا صرف لا عطف كلاهما افترى. الناقض السابع من نواقض الإسلام التي إذا وقع فيها المسلم انتقل من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، السحر، تعلم السحر والرضا به وممارسته ونشره، لأن في السحر ومن عقائد السحرة ادعاء علم الغيب والشعوذة على الناس واتخاذ أصحابا وقرناء من شياطين الجن، وشيطان الجن لا يرضى من الساحر حتى يكفر بالله عز وجل وحتى يبغض ما أوحاه الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذا فالسحر كفر، السحر بهذا الوصف كفر يجب على المسلمين أن يجتنبوه وأن يذموا السحرة وأن يذموا من يأتي إلى السحرة يريد منهم جلب المصالح ودفع المضار. وأعجبني فتوى رأيتها قبل يومين أفتى بها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله، وهو رجل من بقية السلف والحمد لله، رد على من أجاز فك السحر بسحر مثله وبين الأدلة وبين الضرر الذي يترتب على ذلك، وكفى بالمرء إثما أن يذهب إلى ساحر فاجر يريد منه جلب مصلحة أو دفع ضر. على المسلم أن يلجأ إلى الله الذي أمره بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وأمامك جوف الليل أيها المبتلى بسحر أو مرض أو غيره، صل لله ما استطعت وتضرع إلى ربك أن يمن عليك بالحياة الطيبة المباركة وأن يصرف عنك المرض والجهد والبلاء، وهو خير مجيب وهو أعظم مسؤول وهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واقرأوا قصة أيوب عليه السلام في القرآن الكريم، ابتلي أعواما مديدا وكان صابرا ومحتسبا والدود يأكل في جسده حتى جاء الفرج، دعا الله، دعا الله بجملة مختصرة قص الله علينا ذلك في القرآن. قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فماذا حصل؟ عافاه الله عز وجل وأعطاه حياة الشباب وأعاد إليه أهله وماله ومثله معه رحمة من عند الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فيجب على من ابتلي بشيء من الأمراض على اختلاف أنواعها أن يتعالج بالعلاج الشرعي الرقى بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بشروطها التي يجب أن تتوفر فيها، ويعتبرها سببا من أعظم الأسباب الناس. ولا يجوز أن تؤخذ الرقى الشرعية بالتجربة ولكن أو بالشك، ولكن يجب أن تؤخذ باليقين بأنها من أنفع الأسباب وأنفع من العقاقير الطبية، لأنها بكتاب الله الذي قال فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالمهم يجب الابتعاد عن السحرة الفجرة الذين تولوا شياطين الجن وعقدوا معهم ألفة وصفقة، بعضهم يقدر بعضا ويقدم خدمة لبعض، فالخدمة التي يقدمها الساحر من الإنس طاعته للشيطان فيما أغضب الرحمة، والخدمة التي يقدمها الشيطان من عالم الجن هو أمور قد يقدر عليها ابتلاء وامتحان، من فك السحر أو وجود الضالة أو ما شاكل ذلك من الأمور التي يقصد السحرة من أجل. فالحذر الحذر من الإتيان إليهم أو تصديقهم كما جاء النهي في الكتاب والسنة، والحكم بكفر السحرة في محكم القرآن، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى ساحرا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. فحذروا من ضعف إيمانهم وقل نصيبهم من العلم، حذروهم من الذهاب إلى السحرة والفجرة وما أكثرهم، ولكن في هذه البلاد فضحهم الله، في المملكة العربية السعودية فضحهم الله. فلا نزال نسمع عن عثور رجال الأمن ورجال الهيئة عن ساحر أو سحرة متعددين ذكورا وإناثا يضيفون إلى فعل السحر فعل الفاحشة والعياذ. هما بعد الكفر ذنب أكبر. ومن والناقض الثامن من نواقض الإسلام النصر للمشركين على المسلمين، والثامن النصر لمشرك على من كان مسلما بنص انجلى. نعم، من أحب دين المشركين ونصرهم وآواهم وأيدهم على المسلمين محبة في دينهم فقد انتقض إسلامه. لذا كما سبق تجب البراءة من الشرك والمشركين ومن أديانهم الوثنية الجهنمية، والرضا بدين الإسلام وعبادة الملك الديان وحده دون سواه حتى يتحقق إسلامنا وإيماننا وإحساننا. فلا يعان مشرك على مسلم سواء فردا أو دولة أو جماعة محبة في دين المشركين وتفضيلا لهم على المسلمين ومحبة على الانتصار على المسلمين، لأن الولاء والبراء من أوثق عرى الدين الإسلام. فنوالي المسلمين بقدر ما فيهم من الإسلام على اختلاف طبقاتهم، ونحذر من الكفر والكافرين، لا نحبهم ولا نؤيد دينهم ولا نقرهم، بل نشهد بأن الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والملاحدة والمنافقين، أنهم إن ماتوا على ذلك فهم أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين وأنهم وقودا لنار جهنم وبئس القرار. وأعني بالنفاق النفاق الأكبر وبالشرك والكفر الشرك الأكبر والكفر الأكبر والإلحاد المخرج من الملة. من مات على ذلك ومن مات من اليهود والنصارى على يهوديته المحرفة ونصرانيته المحرفة الضالة فهو من أهل النار وبئس القرار. كما في الحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحابه. والنابض التاسع: من يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر بنص القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول عز شأنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن ادعى أنه يسع أن يعبد الله بملة غير ملة الإسلام التي جاء بها رسول الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام. والناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. وقد أشرت إليه بقولي: والعاشر الإعراض عن دين سما أتى من الله قويما محكما. الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه الإنسان ولا يعمل به ولا يأبه له، هذا كفره كفر إعراض. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يعرض نقيض له شيطانا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن سبيل الله ويحسب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم. وقال عز شأنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. هذا حديث مختصر عن هذه النواقض المهمة. وقد عقب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد طردها نثرا بقوله: ويستوي في ذلك الجاد والهاجر ولا يعذر أحد بجهل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. المهم يقول السائل: هل هناك فرق بين من يسخر بشيء من الدين والذي يسخر بالعاملين به؟ الذي يسخر بالمؤمن أو بالعالم لا يخلو من حالين: إما أن يكون سخر به لأنه صاحب دين وصاحب علم شرعي فهذا كفر تتناوله الآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا بل كفرتم بعد إيمان. وإن سخر بشخصه فهو من المآثم ومن الإجرام في حق أخيه، إلا أنه لا يصل إلى الصورة الأولى أو الحالة الأولى. أعتقد واضح الفرق يا جماعة. السلام الله عليكم. سائل من تونس يقول: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام الناقض الأول الشرك بالله، والثاني اتخاذ وسائط، أفلا يدخل اتخاذ الوسائط في الأول، وما علة التفريق بينهما؟ يعتبر اتخاذ الوسائط نوع من أنواع الشرك، والشرك اسم عام يتناول عبادة غير الله أو عبادة غيره معه ويتناول غيره. صلى الله عليكم. يقول السائل: لم يتضح لي رأي الشرع عندكم بالحالق للحيته، هل هو فاسق أم ماذا؟ نرجو منكم التوضيح. الحقيقة أن إعفاء اللحية واجب بنص السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فما عرف عن الرسول أنه أخذ شيئا من لحيته أبدا، لا في حج ولا غيره. وقوله أعفو اللحى أمر يقتضي الوجوب وليس له خارج إلى الند أبدا، فمن أعفى لحيته امتثالا لشرع الله تبارك وتعالى وتعبدا فهو المؤمن، ومن حلق لحيته فقد عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام وترك السنة التي تميز بها الرجال عن النساء، فصار بذلك فاسقا. أضف إلى ذلك أن في حلق اللحى تشبها بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فيجب على شباب المسلمين وكهولهم وسائرهم أن يحفظوا هذه السنة وغيرها من شرع الله من مفروض وواجب، حتى يكونوا من أهل الإيمان الكامل الذين قال الله في حقهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآيات. فالإيمان قسمان: إيمان مطلق ومطلق إيمان. فالإيمان المطلق هو إيمان الكمل في أعمال الإيمان، ومطلق الإيمان مطلق الإيمان يدخل فيه الفاسق بحلق لحية أو غيرها، ويدخل فيه أصحاب المعاصي الذين لا تخرجهم معاصيهم عن دائرة الإسلام. أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: هل صحيح أن عمل المسلمين غير مقبول في بلاد الكفر حتى يهاجروا إلى بلاد الإسلام؟ ما قال بهذا أحد، لأن أعمالهم غير مقبولة، لكن المقام فيه تفصيل. تولت بيانه كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل في حق من أكرمه الله بالإسلام وبقي في ديار الكفر: من يحفظ أول الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمن كان مستضعف من الأصناف الثلاثة فلا إثم عليه، وأعماله في بلاد الكفر أعمال صحيحة ويتاب عليها، ومن كان قادرا على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واختار البقاء بدون مسوق شرعي واختار البقاء فقد عرض نفسه للوعيد الشديد الذي قال الله فيه: فأولئك مأواهم جهنم. ولكن لا يحكم أحد بكفره، لا يقول أحد بأنه ما عمل من حسنة فهي غير مقبولة، ولا يقول أحد بأنه كافر أبدا، ولكنه عاصي وظلم نفسه باختياره وبدون مسوغ من شرع ولا عذر مقبول، فهو الذي ظلم نفسه ووقع في الخطر، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم من يبغض شيئا من الشريعة بقلبه مع عمله لذلك الذي يبغضه؟ هل ينفعه عمله مع البغض؟ لا ينفعه عمله مع البغض، لأنه ما عمل به تقربا إلى الله ومحبة في أمر الله ونهيه، وإنما عمل ذلك الذي يبغضه بقلبه تقية ونفاقا وزندقة، فهو واقع في ناقض من نواقض الإسلام، وهو الذي مر معنا بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. سلام الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين معصية إبليس التي كفر بها ومعصية آدم التي لم يكفر بها؟ سبحان الله، الفرق عظيم، وذلك أن إبليس استكبر وعاند وأقسم أن يسعى في الأرض فسادا إلى المدة التي أمهله الله تبارك وتعالى فيه، هذا إبليس حكم الله عليه بالكفر الصريح، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأخبرنا الله عن مصيره ومآله هو وأتباعه، كما قال عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، يخطب هذه الخطبة وهو في نار جهنم، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب. أرأيتم حال إبليس في الحياة الدنيا؟ حكم الله عليه بالكفر لأنه أبى واستكبر ولم يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، وحسد آدم وذريته، وسعى في إضلالهم والأسباب التي يكونون بها أشقياء، فأطاعه أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأضل الكثير. وأما آدم عليه السلام النبي المكلم فإنه ذل ذلة، وهو أكله من الشجرة، وبادر إلى التوبة فتاب الله عليه وأنعم عليه، ولحكمة أهبطه إلى هذه الأرض وزوجه، فحصل هذا النسل الذين يعدون على وجه الأرض 70 أمة كلهم من ذرية آدم، منهم أولياء الله ومنهم أعداء الله، منهم أصحاب الجنة ومنهم أصحاب النار، ومنهم كما قضى الله عز وجل في الأزل وأبرم ذلك، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ففرق بين معصية إبليس اللعين الذي أبى واستكبر واستمر وأتباعه وجنوده، وبين معصية آدم التي زل زلة بسبب العدو ثم ألهمه الله عز وجل التوبة، وقص الله علينا ذلك في القرآن. قال أي آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فغفر الله لهما ورحمهما وأهبطهما إلى الأرض لتتحقق هذه الحكمة العظيمة التي نشاهد شيئا. ومن هنا ينبغي أن نفهم شيئا من هذه القصة، قصة استكبار آدم عندما عصى واستمر. يجب أن نأخذ منها عبرة، من وقع منا في معصية ولا بد أن نقع فليبادر إلى التوبة كما بادر آدم وحواء إلى التوبة. وأن من وقع في المعصية أيا كان نوعها ثم بادر بالتوبة صادقا ظاهرا وباطنا فليكن على يقين أن الله يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات بشهادة القرآن الكريم، كما في آخر سورة القرآن: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعد أن ذكر الله أصنافا من أهل الجرائم: الشرك والزنا والسرقة والإسراف وغير ذلك، وقال عز وجل مناديا عباده: يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. يقول السائل: أريد أن أخبركم بأن الأطباء وخاصة النفسيين لا يؤمنون بشيء اسمه سحر، فهل من كلمة توجيهية لهم؟ الحقيقة السحر والحديث عنه جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحا جليا، وعرفه الصحابة الكرام وقتلوا السحرة من ذكر وأنثى، فهو أمر لا مساومة ولا خلاف ولا نزاع فيه. السحر واقع وحق وله تأثير بإذن الله تبارك وتعالى، وهو من الابتلاءات، وقد قص الله ذلك في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في غاية الوضوح، والذي ظهر لي من أقوال المفسرين في قوله على الملكين أنه لا يراد ملكين من ملائكة السماء، وإنما يراد به شخصان تزيا بزي الصالحين وهما ليسا من الصالحين، وفتن الناس بتعليم السحر لأن الملائكة جبلهم الله على الطاعة فلا سبيل لهم إلا المعصية، فلا ينسب إليهم علم السحر ولا تعليم السحر ولا دعوة الناس إلى الكفر. وقد اقتنعت بهذا التفسير الذي ذكره صاحب محاسن التأويل. نسيت اسمه. باسمي، باسمي، حسن، نعم. القاسمي، ها؟ القاسمي ولا لا؟ أيوه القاسم. نعم نعم القاسم صاحب محاسن التأويل كما قال بعد القاسمي شرح ذلك شرحا مفصلا، واقتنعت فيه ما أورده وعلله كما أسلف. والله أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وأن يجعلنا فقهاء في دين الله عالمين ومعلمين ومحتسبين ابتغاء مرضات الله وخشية عقوبته. والله أعلم.